قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التقابل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ها نحن أولئي نغذي السيرة لنسعد ونعيش مع آيات كريمة من سورة كريمة، ألا وهي سورة النساء. والآيتان اللتان سوف نسعد بهما هما الآية 12 والرابعة عشرة، يعني من الثانية عشرة حتى الرابعة عشرة. وكما هي عادتنا قبل الولوج إلى صلب المحاضرة لا بد أن نذكر بأمور هي جد هامة لكم أجمعين. هذه الأمور أولا العناصر أو الحلقة، هي الحلقة التاسعة. وأما العناصر فعناصر المحاضرة متمثلة أولا في العنصر الأول القراءات الواردة في قوله تعالى يوصي بها أو دين. وأما العنصر الثاني بيان بعض المفردات الغريبة كلفظة كلالة. وأما العنصر الثالث فهو بعض المعاني والأحكام التي اشتملت عليها الآية، التي اشتملت عليها الآيتان أو الآية في كل حلقة. ومن مثل ولكم نصف وإن كان رجل يورث كلالة وغير مضار إلى آخره. العنصر الرابع والأخير بيان إعراب بعض الكلمات كلالة وغير مضار ووصية من الله. هذه العناصر التي سوف بإذنه تعالى نتحدث عنها بشيء من الاستفاضة من خلال هذه الحلقة التي نعايشها ونعيش معها. ونذكر هنا أن مراجعنا لهذه الحلقة في واقع الأمر هي المراجع نفسها في الغالب، وأذكر هنا على أن تفسير القرطبي يظل أبدا معنا لأنه مرجع أساس وأصيل في هذا الباب. هذا هو المرجع الأول إذن، الأصل الجامع الأحكام القرطبي، الأحكام القرآن للقرطبي. وأما المرجع الثاني الذي هو زاد المسير في علم التفسير للإمام ابن الجوزي البغدادي. نأتي الآن ونعيش مع الآية الكريمة أو الآيتين الكريمتين، وهما قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذن هذه هي الآيات التي معنا من الآية 12 حتى 14، ونعيش معها ونستهدي بهداها ونسعد بها. نحن نتذكر هنا إلى أن هذه الآيات هي في سياق المواريث، في سياق المواريث. ونحن قلنا، ولعلكم تذكرون هذا جيدا أو تتذكرونه جيدا، أن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة. وها نحن أولئي نسير في هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه، بعد أن ذكرت الآية السابقة 11 تفصيل شيء، تفصيل شيء. السياق في في في في الاتجاه ذاته، في الاتجاه ذاته. إذن ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أيها الأزواج، ماتت امرأة عن زوج مثلا، والمهم ألا يكون هناك فرع وارث أو فرع وارث، فإذا سيأخذ النصف، وهكذا وهكذا. طيب نأتي للقراءات. بداية قوله تعالى يوصى بها، يوصى بها أو دين غير مضار. قرأ ابن كثير وابن عامر، ابن كثير المكي وابن عامر الدمشقي وعاصم الكوفي، هؤلاء قرأوا بفتح الصاد وألف بعدها على البناء للمفعول، على البناء للمفعول، وبها نائب فاعل، يعني يوصى بها أو دين، يوصى بها أو دين، على أن الفعل مبني للمفعول، مبني للمفعول، وأما نائب الفاعل فهو بها، فهو بها. وقرأ الباقون من القراء السبعة وغيرهم بكسر الصاد وياء بعدها على البناء للفاعل، أي يوصي بها، يوصي بها، تلك يوصى بها وهذه يوصي بها، أي على معنى يوصي بها الميت، يوصي بها الميت، يوصي بها الميت. وأما المفردات فلدينا لفظة واحدة وهي كلالة، كلالة. في واقع الأمر يعني لفظة كلالة لفظة لم تكن شائعة في الاستعمال قبل ورودها في القرآن الكريم. ونحن نقول دائما إن القرآن الكريم أضاف عبارات أو كلمات قد لا تكون معروفة عند أهل العربية، وكذا السنة المطهرة، وكذا السنة المطهرة. فذكر بعض الكتبة، بعض الكتبة كالباقلاني من المتقدمين، وكالرفاعي مصطفى صادق الرافعي عفوا من المتأخرين، وغيرهم ذكروا أن هناك ألفاظا جاءت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة كانت غير معهودة عند العرب، غير معهودة عند العرب. وهناك ألفاظ حقيقة لا يحضرني منها إلا ما جاء في السنة، ما جاء في السنة، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم نعم إياكم وخضراء الدمن، ما كانوا يعلمون ما خضراء الدمن، الآن حمي الوطيس، ما كانوا يعلمون ما حمي الوطيس، وما إلى ذلك، وما إلى ذلك. نعم، فلفظة كلالة ما كانت مستعملة على شيوع، يعني ما كانت معروفة، بدليل أن عمر رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال له، وفي بعض الروايات أنه طعن في صدره بأصبعه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال له ألا تكفيك آية سورة النساء أو آخر سورة النساء. فلفظة كلالة، كلالة، الكلالة مصدر يقال رجل كلالة وامرأة كلالة، وهو يجمع المصدر هنا، يجمع الوارثة الموروث يجمع الوارثة والموروث، وتسميتها بذلك لأجل الإحاطة، لأجل الإحاطة. يقال تكلله النسب أي أحاط به، وبه سمي الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها. ومنه الإكليل أيضا، وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس. وقيل إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء، فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء. يعني هذا تعريف أو بيان معنى الكلالة من حيث الدلالة اللغوية. ونحن نتبين هنا على أن مادة الكلالة دائرة على الإحاطة وعلى يعني الجمع، بمعنى أنه هذا الشيء أحاط بالشيء المحاط به. فإن قيل الإكليل فنظر إلى أن الذي يرصع به مثلا التاج أو كذا، فلأنه يحيط بالشيء. نعم، ننتقل، هذا هو العنصر الثاني. وأما العنصر الثالث بعض المعاني والأحكام التي تؤخذ من الآية، قوله تعالى ولكم نصف، الخطاب للرجال، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف، الخطاب للرجال. والولد هنا بنو الصلب وبنو بنيهم وإن سفلوا ذكرانا وإناثا واحدا فما زاد بإجماع. يعني هذه الميتة أو الميتة ماتت ولم تخلف ولدا، فإذا ولكم نصف أيها الرجال الأزواج، ولكم نصف ما ترك أزواجكم أي نساؤكم ما لم يكن هناك فرع وارث. وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد، وله مع وجوده الربع بنص الآية. فإن كان نعم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. وأجمع أيضا على أن حكم الواحدة من الأزواج، يعني الزوجة والاثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد، يعني مات ميت نعم وترك زوجة واحدة ولم يكن له فرع وارث، فإذا هي تأخذ الربع. وكذا الحكم ينسحب على لو أن كان الزوجة في صورة أربع زوجات فالحكم يشملهن أجمعين، فالربع يقتسمنه الأربع. نعم، وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد واحد، وأنهن شركاء في ذلك. يعني حقيقة الشريعة في تشريعاتها وأحكامها لا تظلم، ونحن قلنا قبلا إن الظلم منفي عن الله عز وجل، ويدل لذلك آيات كثيرة من مثل قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، بل يدل لذلك أيضا الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلاحظوا الآن، امرأة واحدة تأخذ الربع ما لم يكن هناك فرع وارث، وأربع يأخذن الربع نفسه بالشرط السابق. إذا وجد الشرط فهن هؤلاء الأربع ينتقلن إلى الثمن ويشتركن فيه، ويشتركن فيه، فلا عبرة بالقديمة ولا عبرة بالجديدة، إنما حق ثابت يأخذه كل طرف دون ما زيادة ودون ما نقصان ودون ما نظر إلى مركزه، دون ما نظر إلى مركزه. هب أن إحدى الزوجات مثلا أنها غنية، أيضا تشترك في هذا المال الذي خلفه الزوج، الذي خلفه الزوج، وهكذا. وهذا كما قلنا حق من الله عز وجل لكل طرف من الأطراف الموجودة في هذا المشهد الذي نعايشه، من حيث إن كل حق من الورثة لا بد أن يأخذ حقه، طيب، هذا هو الحكم الأول الذي أو من الأحكام التي تؤخذ من الآية. الحكم الثاني قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، في الكلالة أربعة أقوال، القول الأول أنها ما دون الولد، ما دون الوالد والولد، وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وابن مسعود رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنهما، وإليه ذهب أكثر أهل العلم. إذن هذا هو، وهو قول الجمهور حقيقة، من أن الكلالة هي ما دون الوالد والولد، القول الثاني أن الكلالة من لا ولد له، وبه قال طاووس، الذي يعني مات ولم يخلف ولدا، طبعا الولد يطلق على الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم، قالوا يطلق على الذكر والأنثى، هذا قول طاووس. القول الثالث أن الكلالة ما عدا الوالد، قاله الحكم، القول الرابع أن الكلالة بنو العم الأباعد، قاله ابن الأعرابي، إذن يعني هناك أقاويل كثيرة جدا، في تحديد مفهوم الكلالة، ولكن القول الأول هو القول الذي عليه الجمهور، وهو ما دون الوالد والولد، إذن هذا هو القول، الحكم الثاني أو بعض المعاني التي قيلت في بعض الآيات، فمنها هذه الآية. واختلفوا أي العلماء على ما يقع اسم الكلالة على ثلاثة أقوال. على ما يقع اسم الكلالة على ثلاثة أقوال. أحدها أنه اسم للحي الوارث، وهو مذهب عامة العلماء، الحي الذي سيرث هو الذي يطلق عليه الكلالة، أو ما يقع عليه اسم الكلالة. نعم. ثانيها أنه اسم للميت، قاله ابن عباس وأبو عبيدة في جماعة، طبعا أبو عبيدة هنا، يحيى بن سلام، يحيى بن سلام صاحب المصنفات الشهيرة. ثالثها أنه اسم للميت والحي، قاله ابن زيد، قاله ابن زيد. إذن هذا هو ما يقع عليه اسم الكلالة، ما يقع عليه اسم الكلالة. قوله تعالى وله أخ أو أخت، وله أخ أو أخت، يعني من الأم، من الأم بإجماع العلماء، من الأم بإجماع العلماء. وإن كان نعم كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أو أخت، أخت ممن؟ أخت ممن؟ وله أخ من، وله أخ من أم، وله أخ من أم، وله أخ، وله أخ أو أخت، يعني من الأم بإجماع العلماء. قوله تعالى فهم شركاء في الثلث، شركاء في الثلث، أي أن ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، أن ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. قوله تعالى غير مضار، أي لا ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضر بالورثة ولا يقر بدين. فإذا يعني حضرة الوفاة أو في مرض الوفاة يدعي حرمانا لورثته، يدعي أن فلان يطلبه المبلغ الفلاني وفلان يطلبه، كل ذلك يريد الإضرار بورثته. فهذا قال الله عز وجل غير مضار، أي لا ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضر بالورثة ولا يقر بدين، فالإضرار راجع إلى الوصية والدين. أما رجوعه إلى الوصية، أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث، على الثلث، أو يوصي لوارث، فإن زاد يرد، فإن زاد فإنه يرد، فإن زاد فإنه يرد، إلا أن يجيزه الورثة، لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز، لا وصية لوارث، الحديث، وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز. وأما رجوعه إلى الدين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيها، كما لو أقر في مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف فإن ذلك لا يجوز، فإن ذلك لا يجوز، يعني يريد أن يضر ورثته ويجعل الآخرين يستفيدون، هذه يعني تصير أحيانا، تصير أحيانا. قوله تعالى والله عليم حليم، يعني عليم بأهل الميراث، حليم على أهل الجهل منكم. قوله تعالى تلك حدود الله، تلك بمعنى هذه، أي هذه أحكام الله قد بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها. قوله ومن يطع الله ورسوله في قسمة المواريث فيقر بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وأما الإعراب فكلالة نصب على التفسير أو الحال، كلالة نصب على التفسير أو الحال، وغير مضار نصب على الحال، والعامل يوصى تقديره يوصى بها غير مضار، وصية نصب على المصدر في موضع الحال، والعامل يوصيكم يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار جملة في موضع نصب على النعت لجنات، على النعت لجنات. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة التاسعة من حلقات هذه المحاضرات المباركات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا وأن يوفقنا لكل خير. هذا والله أعلم وأحكم وأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلاً.